بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 20 من دروس سورة النساء، ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: واعبدوا لا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الإخوة، أول حقيقة في هذه الآية أن مهمتك الأولى في الحياة الدنيا أن تعبد الله، واعبدوا الله. والعبادة خضوع كامل وانصياع كامل وطاعة تامة لله عز وجل. إنها حق الله على عباده، إنها ثمن الجنة، إنها علة وجودنا. العبادة طاعة، طاعة لله مع المحبة، فمن أحب الله ولم يطعه فهو كاذب في محبته، ومن أطاعه ولم يحبه فعبادته غير صحيحة، إنها طاعة القهر. العبادة طاعة مع محبة، لا بد لهذه الطاعة مع المحبة من أساس علمي هي معرفة الله، ولا بد لهذه الطاعة التي أساسها معرفة الله من ثمرة هي إسعاد الإنسان في الدنيا والآخرة، لأن غاية كل حي السعادة، بل إن السلامة قبل السعادة. ما من مخلوق على وجه الأرض إن شعر أو إن لم يشعر يبحث عن سلامته وسعادته، فالذي يحقق للإنسان سلامته من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة أن يعبد الله، يعني أن يتبع منهج الله، يعني أن يتبع منهج الصانع، يعني أن يتبع تعليمات الشركة الصانعة. فالجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، ولا ينبئك مثل خبير. أنت حينما تؤمن بالله تؤمن بعلمه المطلق وحكمته المطلقة ورحمته المطلقة، ثم تؤمن بكتابه وفي كتابه أنه خلقك للجنة لا للدنيا، فحينما تؤمن أنك مخلوق للحسنى تتقي أن تعصي الله وتبني حياتك على العطاء والبذل. قضية من أخطر قضايا الحياة أن تؤمن أن لهذا الكون خالقا ومربيا ومسيرا، أن لهذا الكون إلها موجودا وكاملا وواحدا، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها فضلة، وأنه خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا إعداد لتلك الجنة، وأن عبادته تعني سلامتك وسعادتك وتعني دخول الجنة، وهي علة وجودك وواجبك تجاه خالقك وحق الله عليك وسبب سلامتك وسبب سعادتك. ولكن المسلمون يتوهمون أن العبادة تعني العبادة الشعائرية. أخواننا الكرام، هناك تصنيف فقهي أنا لا أعترض عليه، ولكن أخاف أن يعتمد في فهم العبادة. نحن في الإسلام عندنا عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، فإذا قلنا عبادات لا نفهم منها إلا الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادتين، هذا تصنيف الفقهاء. أما العبادة تعني أن تتقن عملك، تعني أن تحسن إلى زوجتك، تعني أن تعد لعدوك. يعني إذا كان العبادات بالمفهوم الحقيقي الواسع القرآني، قد تزيد العبادات بالمفهوم القرآني النبوي الموسع، قد تزيد عن 100,000 أمر. كيف أن هذه الأوامر قلصت إلى عبادات شعائرية؟ لذلك المسلمون في مؤخرة الركب في نهاية الدنيا، لأنهم فهموا دينهم أنه عبادات شعائرية، يصلي ويصوم ويفعل ما يشاء. أنبأني أحد الإخوة الكرام أن عدداً من رواد المساجد يبيعون أقراص مدمجة كلها أفلام إباحية، ما خطر في باله لحظة أن هذا العمل يتناقض مع دينه ويتناقض مع إيمانه ومع استقامته. هو يصلي وفي الصف الأول، لكن حرفته بيع هذه الأقراص، والذي يروج الآن منها الأقراص الإباحية يبيعها. فأخطر شيء في الدين أن تفصل العبادة التعاملية عن العبادة الشعائرية. إذا بقي الإسلام عبادة شعائرية انتهى الإسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام شيء والخمس شيء. إذا قلت بناء من 50 طابق بني على 50 عمود، هل هذه الأعمدة هي البناء؟ هي أساسات البناء. فالعبادة الشعائرية مهمتها أن تعطيك شحنة روحية، أما العبادة التعاملية هي الإسلام، الدين المعاملة. بماذا وصف سيدنا جعفر رسول الله؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. بماذا أمرنا؟ بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. الصحابة الكرام فهموا الدين سلوك، فهموا الدين قيم، فهموا الدين أخلاق، فهموا الدين عفة، فهموا الدين استقامة، فهموا الدين أمانة، فهموا الدين إتقان في العمل، فهموا الدين صدق في الأقوال، فهموا الدين إنجاز للوعد، يفهموا الدين حفاظ على العهد. لما فهموا الدين هذا الفهم الأخلاقي فتحوا أطراف الدنيا. أما المسلمون اليوم يزيدون عن ثلث سكان الأرض، 1,400,000,000، ليس لهم وزن إطلاقا، ولا يستطيعون بمجموعهم أن يؤثروا في السياسات الدولية الكبرى. السبب أن دينهم أصبح دينا شعائريا. هذه الأديان الوضعية ما مشكلتها؟ أن فيها طقوسا، يعني حركات وسكنات وتمتمات لا تعني شيئا، تؤدى أداء شكليا، وبعدها يفعل الناس ما يشاءون. حتى أتباع الديانات الأخرى ولا وحضور في المعابد وحركات وتمتمات، ولا تجد دينهم في أعمالهم ولا في بيوتهم ولا في تجاراتهم. إذن المشكلة الكبرى حينما نفهم الدين فهما شعائريا فقط، صلاة نؤديها، حج نقصده، زكاة ندفعها، صيام نصومه وانتهى الأمر، وبيوتنا وأعمالنا وعلاقاتنا ولهونا وأفراحنا وأتراحنا على النمط الغربي فيه اختلاط وفيه معاصي وفيه ملء العين من المحارم من محارم الله، وفيه كذب في الوعد، وفيه غش في البيع والشراء. هذه هي حالة المسلمين. لذلك كلمة اعبدوا تدخل في أدق شؤون حياتك، تدخل في أدق خصوصياتك، تدخل في علاقتك بزوجتك، وتدخل في تربية أولادك، تدخل في نظافتك، تدخل في حركتك وسكنتك، تدخل في حركاتك وسكناتك، تدخل في كسب مالك، تدخل في إنفاق مالك. العبادة أيها الإخوة، أي أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. العبادة أن نعد لأعدائنا ما نستطيع من قوة، هذه العبادة. العبادة أن نتقن أعمالنا. العبادة أن نعمر الأرض كما أراد الله عز وجل، لأنه استعمرنا فيها، يعني أمرنا فيها. العبادة أن نفعل عملا صالحا. فلذلك المصيبة الكبرى أن هذا المفهوم العظيم، أن علة وجودنا، أن واجبنا تجاه ربنا، أن حق الله علينا، أن سبب سعادتنا، أن سبب سلامتنا هو العبادة. والعبادة نفهمها أداء العبادات الشعائرية ليس غير. لهذا يقول الله عز وجل واعبدوا الله، يجب أن ننصاع لله بكل إخلاص. غاية الخضوع وغاية الحب وغاية التوكل على الله وغاية الثقة بالله وغاية الإخلاص له وغاية المحبة وغاية الولاء، هذه العبادة. العبادة تدخل في كل ثانية في يومك. يعني إنك إن دخلت إلى بيتك وأطلقت وجهك في أبنائك وزوجتك وملأت البيت سعادة فأنت في عبادة، ولو عدت مريضا فأنت في عيادة، ولو جلست إلى أهلك تؤنسهم أنت في عبادة، ولو اشتريت ثيابا جميلة لتكون أمام الناس مرموقا لأنك تمثل المسلمين أنت في عبادة. إذا غمست في عملك حتى أتقنته ونفعت به المسلمين فأنت في عبادة. حينما تحسن الزوجة رعاية أولادها فهي في عبادة. حينما تعتني الزوجة بزوجها فهي في عبادة. مفهومة واسع جدا، مفهومة يدور مع كل نشاطات الإنسان. إن أخذت أولادك إلى نزهة كي تقربهم إليك وكي تدخل على قلوبهم السرور فأنت في عبادة. إذا نلت من عدو نيلا فأنت في عبادة. إذا سهرت طوال الليل تفكر في شيء ينفع المسلمين فأنت في عبادة. شيء واسع جدا، يعني كل أوامر القرآن التفصيلية وكل أوامر النبي التفصيلية وكل عاداتك التي يفعلها معظم الناس بحكم العادة، إن فعلتها أنت أيها المؤمن فأنت في عبادة. إذا دخلت إلى البيت وأعنت والدتك في شؤون البيت فأنت في عبادة. إن درست أخاك الصغير وهو ضعيف في مادة درسية فأنت في عبادة. هذا المفهوم الحضاري. العبادة انصياع لمنهج الله بكامله. ومن قال لك إن منهج الله خمس عبادات شعائرية ليس غير؟ بني الإسلام على خمس. لذلك يقول الله عز وجل واعبدوا الله. لو أنك عبدته وعبدت جهة أخرى إذا أنت ما عبدته، لأن الله لا يقبل معه أحدا. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. لذلك جاء الأمر الإلهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أبدا. أن تعبده وحده، أن تحبه وحده. أن تطيعه وحده، أن تتوكل عليه وحده، أن تثق به وحده، أن تعقد عليه الأمل وحده، أن ترضى بحكمه وحده. هذه العبادة. الآن كل حركاتك حينما تنظف جسمك فأنت في عبادة، حينما تهيئ لبيتك ما يدخل على قلب أهلك السرور فأنت في عبادة. وسع هذا المفهوم تجد أن المؤمن له هدف كبير، أن يأخذ بيد من حوله إلى الله. هدفه الكبير أن يأخذ بيد من حوله إلى الله. فالعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ينبغي أن تعبد الله، وينبغي أن تعبده وحده، وينبغي ألا تشرك به أحدا، وينبغي أن تكون في عبادته مخلصا. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها الأخ الكريم، عبادتك لله عز وجل فرع من وجودك، أنت موجود، أكبر فرع من فروع وجودك أن تعبد الله. من هما اللذان كانا سبب وجودك؟ إنهما الوالدان. لذلك في أكثر من عشر آيات أو أقل أو أكثر، في أكثر من آيات عديدة جاءت عبادة الله مقرونة ببر الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العطف أيها الإخوة يقتضي المشاركة. ليس من المعقول أن تقول اشتريت بيتا وملعقة، تقول اشتريت بيتا وأرضا، اشتريت بيتا ومركبة، اشتريت بيتا ومزرعة. لا بد من التناسب بين المتعاطفين. فحينما تعلم أن الله رفع الإحسان بالوالدين إلى مستوى عبادته، لأن عبادة الله فرع من وجودك، ووجودك له سبب قريب وسبب بعيد. القريب والداك، والبعيد سيدنا آدم، وآدم من خلقه؟ الله عز وجل. إذن الأمر الإلهي: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هناك ملمح في الآية رائع، هو أن هذه الباء باء الإلصاق. ينبغي أن تكون قريبا من والديك. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وبنين شهودا، يعني معه، هم معه. من بر الوالدين أن تكون قريبا منهما، من بر الوالدين أن تكون في خدمتهما، من بر الوالدين أن تكثر من الاتصال بهما في اليوم الواحد، بل من بر الوالدين أن تصدي إليهما المعروف لا عن طريق أحد بل بك مباشرة، لأن الباء باء الإلصاق. ينبغي أن تكون لصيقا بهما، وينبغي أن يكون برك لهما عن طريقك أنت لا عن طريق أحد. يعني هناك أبناء أقوياء وأغنياء يعطون توجيهات لمن حولهم: خذ لوالدي هذه الحاجة، خذه إلى نزهة. معنى الآية يقتضي أن تكون أنت في خدمته بحجمك الكبير. أيها الإخوة، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين. يا ترى ولو كانا كافرين، ولو كانا كافرين، ولو كانا مشركين، لأن الوالد هنا مطلق والمطلق على إطلاقه. يا رسول الله، أمي مشركة أفأصلها؟ قال صليها. إذن الوالدان أي والدين؟ مؤمنين كانا أو كافرين؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. من ملامح قوله تعالى قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. استنبط بعض العلماء أنه لا يجوز إقامة حد شرعي على ابن أمام أبيه رأفة بالأب، كما لا يجوز إقامة حد شرعي على ابن أمام أمه، لأن قلب الأم والأب لا يحتمل هذا العقاب. وحيل بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن الأب هو سبب وجودك، فأنت في نعمة لأنك موجود. هناك نعمة الإيجاد، وهناك نعمة الإمداد، وهناك نعمة الهدى والرشاد. هناك نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. فالله سبحانه وتعالى خالق أوجدك، ومرب يمدك بكل شيء، وهاد يهديك إليه. فأنت في نعم كبرى ثلاثة، وقد أضاف بعضهم وهي إضافة لطيفة: هناك أب أنجبك، وهناك أب زوجك، وهناك أب دلك على الله. فالأب الذي أنجبك هو سبب وجودك، والأب الذي زوجك ينبغي أن تعامله كأب، لأنه ربى ابنته 18 عاماً ورعاها واعتنى بأخلاقها وصحتها وشؤونها ودراستها حتى سلمها إليك. إذن هو أب لك بمعنى أو بآخر، والذي دلك على الله سبب سعادتك الأبدية. فينبغي أن تعترف بفضل الأب الذي أوجدك وأنجبك، ينبغي أن تعترف بفضل الأب الذي أنجبك، والأب الذي زوجك، والأب الذي دلك على الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لو أن الأب أو الأم أمراك بمعصية، ولتكن أكبر معصية الشرك بالله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن بنعومة وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يعني الإحسان غير الولاء. لو أن إنسان له أب عاصي غارق في المعصية، فالإحسان إليه شيء والولاء شيء آخر. الولاء ممنوع. أب يشرب الخمر، أب يقترف الفواحش، أب لا يصلي، أب ظالم، هذا الأب هو في الحقيقة أب، ينبغي أن تحسن إليه، لكن لا ينبغي أن تواليه، لا ينبغي أن تقره على أعماله. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. أيها الإخوة، الشيء اللطيف في الإسلام والعجيب أنه في تضامن اجتماعي على أساسين: على أساس جغرافي وعلى أساس نسبي. الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه جغرافي الجوار، وأساسه نسبي ذو القربة. يقول الله عز وجل بعد أن بدأ بالأمر بعبادته بالمعنى الواسع: لابد معنى الفقهي أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي ليس غير، بالمعنى العبادي الواسع الشمولي، أن تطيعه في كل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. والعبادة غاية الخضوع وغاية الحب وغاية الولاء وغاية الإخلاص وغاية التوكل. وفي جانب معرفي وجانب سلوكي وجانب جمالي، فالجانب السلوكي هو الأصل، والمعرفي هو السبب، والجمالي هو الثمرة والنتيجة. وكل واحد من بني البشر شاء أم أبى يبحث عن سلامته وسعادته. والسلامة الحقيقية والسعادة الحقيقية لا تتحقق إلا بعبادة الله، العبادة الشمولية. ينبغي أن تعبده فيما أقامك، أقامك غنياً، العبادة الأولى إنفاق المال، أقامك عالماً، العبادة الأولى تعليم العلم، أقامك قوياً، العبادة الأولى إنصاف الضعيف، أقامك امرأة، العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، أقامك طبيباً، العبادة الأولى أن تنصح المسلمين في طبك، أقامك محامياً، العبادة الأولى أن تنصح الموكلين في دعواك، أقامك مهندساً أن تنصحهم في البناء. لذلك العبادة متعلقة بالحرفة، متعلقة بالأحوال الشخصية، متعلقة بالزواج، متعلقة بإنجاب الأولاد، متعلقة بتربية الأولاد، متعلقة بشؤون الصحة. ينبغي أن تعتني بصحتك لأنها ملك المسلمين، ينبغي أن تأكل كما أمر النبي أن تأكل، ينبغي أن تنام كما أمر النبي أن تنام، ينبغي أن تقيم علاقة مع زوجتك كما وجهك النبي عليه الصلاة والسلام. العبادة تشمل شؤون حياتك كلها، حتى في أدق الخصوصيات، حتى في أشد العلاقات دقة. العبادة ينبغي أن ترعاها. هناك عبادة فيما أقامك، وهناك عبادة أخرى في الظرف الذي وضعك فيه. لو أن عدواً اقتحم الديار والعباد لا سمح الله ولا قدر، فالعبادة الأولى رد هذا العدوان الأولى. لو أن مجاعة ألمت بالمسلمين، العبادة الأولى إطعام الطعام. لو أن مرضاً ألم بالمسلمين، العبادة الأولى أن ننهض جميعاً لمكافحة هذا المرض، أن نعبد الله فيما أقامنا، أن نعبد الله في الظرف الذي وضعنا فيه، أن نعبد الله في الزمن الذي أضلنا. عشر ذي الحجة العبادة الأولى ذكر الله، في رمضان العبادة الأولى الصيام والقيام، يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، العبادة الأولى حضور صلاة الجمعة وزيارة الأقارب والأرحام. أن تعبده فيما أقامك، وأن تعبده في الظرف الذي وضعك فيه، وأن تعبده في المهمة التي وكلك إليها. إذا كان العدو يتحدانا بالإفقار، كسب المال الحلال وإنفاقه في وجوهه الصحيحة أول عبادة. الآن العدو يتحدى المسلمين بالإفقار، يأخذون منا ثرواتنا، يهددوننا. العبادة الأولى أن تكون منتجاً، أن تكون كاسباً للمال، أن تنفق هذا المال في وجوهه الصحيحة. وإذا كان العدو يتحدانا في إضلالنا، فالعبادة الأولى تعني أن نوضح الحق، وأن نبين، وأن ننشر الحق، وأن نلقي الحق على الناس، وأن نأتي بالحجج والبراهين والأدلة والمؤيدات، وأن نطالع وأن نقرأ وأن نؤلف وأن نلقي الحق على الناس. وإذا كان العدو يريد إفساد أخلاق أبنائنا، ينبغي أن نصونهم من كل فساد، أن نهيئ لهم مناشط إسلامية، أن نحفظهم، أن نؤسس لهم كل ما يشدهم إلى الدين. إن أراد إفقارنا فالعبادة الأولى كسب المال الحلال، إن أراد إضلالنا فالعبادة الأولى أن نوضح الحق للناس، إن أراد إفسادنا فالعبادة الأولى أن نصون أجيالنا من الضياع والفساد. أما إذا أراد العدو أن يذلنا فالعبادة الأولى أن نثأر لشخصيتنا وكرامتنا وديننا. أما إذا اجتاح أرضنا ينبغي أن ننهض جميعاً لرد عدوانه. هذا المفهوم العبادي الواسع الشمولي الذي يتناسب مع قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إله يأمر لحركات جوفاء وتمتمات لا معنى لها. ينبغي أن يكون أمر العبادة متناسباً مع عظمة الله عز وجل. حينما تذبح دابة لا تحد شفرتك، وعندئذ لا ترتاح ذبيحتك، فأنت في معصية. العبادة أنك إذا ذبحت أن تحسن الذبح، فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما هذا الذي يذبح الدابة أو يذبح الدجاجة ثم يغمسها في الماء المغلي كي يسهل عليه نتف ريشها، هذا يعصي الله. كل أوهامنا أن الدين صلاة وصيام بالجامع. بكل مهنة، بكل حرفة، أنت حينما تضيف مادة لصنعتك الغذائية تضر بالمسلمين أنت في أكبر معصية. ولو صليت 1000 ركعة في اليوم، حينما تضيف مادة مسرطنة لكنها تحسن لون البضاعة ولا ترعى صحة المسلمين، فأنت في أكبر معصية. أنت حينما لا تعلم الصغار إذا كنت معلما العلم النافع الصحيح، فأنت في أكبر معصية. أنت حينما تتسلم قضية لموكل ولا تحسن المرافعة أمام القاضي، فأنت في معصية. أنت حينما تعالج مريضا بسرعة ومن دون تؤذة ومن دون إتقان، فأنت في معصية. كل حركاتك وسكناتك متعلقة بالأحكام الشرعية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الأولى، أخوك، أختك، ابنك، ابن أخيك، ابن أختك، ذوي القربى، جدك، جدتك، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الأولى من الأقرباء، والثاني والثالث والرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه بعض أصحابه إلى أن يتصدق على أهله الأقربين، فيقول: أن تؤدي الصدقة إلى أهلك هي عند الله صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وبذي القربى، إذاً التضامن الاجتماعي أساسه النسب، وكل إنسان يعرف أهله، يعرف أوضاعهم الاجتماعية، يعرف مشكلاتهم الصحية، يعرف مشكلاتهم الاجتماعية المالية التربوية. واليتامى، اليتيم هو الذي فقد الأب، فقد المعيل، فقد الراعي، فقد الولي، فقد الذي يهتم بشأنه. يعني قد تجد من يعتني بالأيتام عناية لا حدود لها، ومع ذلك كل هذه العناية التي أساسها نفقات باهظة لا تساوي أن يكون الابن مع أبيه، لأنه ما من إنسان على وجه الأرض أحرص على سلامة ابنه وسعادته من أبيه وأمه. فهذا اليتيم فقد الأب، فقد المعيل، فقد المشرف، فقد المعلم. لذلك يقتضي منهج الله عز وجل أن ينهض جميع المسلمين لرعاية هذا اليتيم. وشاءت حكمة الله أن يكون سيد الخلق وحبيب الحق يتيماً إكراماً لليتامى. وإن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم، فأن ترعى يتيماً هو من أعظم الأعمال الصالحة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى واليتامى. تصور أن كل إنسان آتاه الله مالاً أو علماً أو جاهاً، تفقد أقرباءه، زارهم، دعاهم، كم تكون الحياة رائعة. والله حدثني أخ ورجاني أن أنقل لكم قصته. هو نشأ على تقاطع بين أفراد أسرته، فلما حضر دروس العلم خطر في باله أن يزور أقرباءه. طرق باب أحد الأسر في العيد لا يعرفونه، قال أنا ابن عمكم، فاستقبلوه وقدروا له هذه الزيارة ووعدوه أن يردوا له هذه الزيارة في بيته. دخلوا إلى بيته، بيت لا يجد أشعة الشمس إطلاقا، تحت الأرض وغير صحي. فهؤلاء الأقرباء المحسنون تبرعوا له ببيت بمبلغ جيد جدا. أقسم بالله أنه حينما وصلهم لا يقصد الذي حصل إطلاقا، ولم يعلم أنهم يفعلون هذا، ولكن هذه بركة التواصل. إذا كل واحد واصل أهله تفقد أحوالهم. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني صلة الرحم لا تعني أنه أن تزورهم فقط، أن تتفقد أحوالهم المعيشية، التربوية، العلمية، أن تسأل عن أولاد إخوتك كيف أحوالهم، كيف دينهم، كيف توجيههم، كيف تحصيلهم، كيف صحتهم، أن تزورهم وأن تتفقد أحوالهم وأن تحل بعض مشكلاتهم، ثم أن تأخذ بيدهم إلى الله. هذا هو المعنى الدقيق لصلة الرحم. فلذلك بالوالدين إحسانا وبذي القربى، الدائرة الثانية، إنسان له خالي، له عمي، له عم، له خال، له ابن أخ، له ابن أخت، له حفيد، له جد، ينبغي أن يصل هؤلاء جميعا، ينبغي أن يتفقد أحوالهم جميعا، أن يمد إليهم يد المساعدة جميعا. هذا هو الدين. لذلك سبحان الله، من أدق الأحاديث الشريفة أن صلة الرحم تزيد في الأجل، هكذا قال النبي، بمعنى أن الأعمال الصالحة التي تكتب لك من هذه الصلة كأنك عشت عمرين بهذا المعنى. وبذي القربى واليتامى والمساكين. المسكين هناك في القرآن الكريم تعبير الفقراء والمساكين، فإن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. يعني إذا قال الله للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم، قال للفقراء تعني الفقراء والمساكين، وإذا قال للمساكين تعني الفقراء والمساكين. أما إذا قال للفقراء والمساكين افترقا. ليس الفقير من ترده اللقمة أو اللقمتان، ولكن الفقير الذي لا يجد حاجته، يعني ساكن ببيت، يبيع بيته، كيف يبيع بيته يعني؟ أين سيسكن؟ لكن يحتاج إلى عملية جراحية لابنه ودخله محدود. هناك من يتسم بضيق الأفق، يبيع بيته، طيب إن باع البيت أين سيسكن؟ له أولاد مستقرون، فهذا اسمه فقير، يعني دخله لا يغطي حاجاته، هذا ينبغي أن نساعده، ينبغي أن نساعده وأن نغنيه، إما لسنة أو لطول العمر، عن طريق تهيئة حرفة له، أو أداة، أو آلة، أو مركبة. أما المسكين العاجز الساكن الذي لا يتحرك ذو العاهة، فإذا قال الله المساكين يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء يعني الفقراء والمساكين. أما إذا قال الفقراء والمساكين يعني عندما يجتمعا يفترقا، فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني كل إنسان دخله أقل من المصروف الأساسي، الأساسي طعام وشراب وثياب ومعالجة وسكنة مأوى، طعام وشراب وثياب ومعالجة ومأوى، هي أساسيات الحياة. فالذي دخله لا يكفي لأساسيات الحياة هذا عند الله عز وجل فقير. أما المسكين الذي لا يتحرك مصاب بمرض عضال هذا ليس له دخل إطلاقا. إذن وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أخواننا الكرام، في مصطلح العلماء 40 بيتا لجهة الشمال هم جيرانك، و40 بيت لجهة الجنوب هم جيرانك، و40 بيت لجهة الشرق هم جيرانك، و40 بيت لجهة الغرب هم جيرانك، و40 طابق فوقك هم جيرانك، و40 طابق تحتك في اليابان هم جيرانك، هيك اتصف. يعني 40 بيت في كل الجهات هم جيرانك. لذلك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. لما الإنسان يكون في بناء والجيران يحبهم ويحبونه ويرعاهم ويرعونه، لو أنه سافر يسافر مطمئن البال. والله حدثني أخ قال كنت مسافرا وابني دهس بسيارة، قال لي الجار كأنه ابنه، أخذه إلى المستشفى وعالجه أدق علاج وأعاده إلى البيت وتتبع يعني مشكلة السائق الذي فعل الحادث ورعى تمريضه بعد حين والأدوية، هذا الجار. لذلك الجار شيء مقدس جدا. لكن هنا في الآية في أنواع 3 من الجيران، في الجار والجار ذي القربى، يعني جار مسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. جار مسلم ابن أخوك له 3 حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق النسب. فكل جار له حق فوق حق الجار هو جار ذو القربى والجار ذي القربى، يعني في عنده حق زائد. قد يكون قريب وقد يكون مؤمن، إن كان لك جار مؤمن هذا شيء استثنائي، هو يصلي الفجر، يغض بصره عن أهلك، يرعاك عند الشدة، يتفقدك، يزورك، يمدك بكل خير. والجار ذي القربى يعني جار مؤمن أو جار قريب، أو جار مؤمن قريب له كم حق؟ 3 حقوق، حق الجوار وحق القربة وحق الإيمان. أما في جار جنب لك جار غير مسلم يجب أن ترعاه، يعني يقال إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى له جار شاب أقلقه مدة طويلة جدا بغنائه، وله أغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاعه. فلما ألقي القبض عليه لمخالفة ارتكبها ذهب أبو حنيفة بمكانته الكبيرة إلى مدير الشرطة أو المحتسب وتوسط له وأعاده، وفي طريق العودة عاتبه قال هل أضعناك يا فتى؟ لعلك إن أحسنت إلى جار ليس ملتزما لعلك بإحسانك ترده إلى الدين. وكم من جار التزم الشريعة بإحسان جاره له. هذا الجار الثاني، الجار الجنب، جار لصيق فقط. مين ساكن فوق الله بعد؟ هي شيء مألوف في زمن التفلت، بناء أربع طوابق لا يعلم الجار من فوقه ولا في سلام بينهما. بينما المؤمنون الجار شيء مقدس، إن استعان بك أعنته، إن استقرضك أقرضته، إن أصابه خير هنأته، إن أصابته مصيبة عزيته، إن مات شيعته. لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. إن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذيه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منها. هذا حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا الجار الجنوب إنسان قد يكون غير مسلم، ينبغي أن تحسن إليه. يعني اطلعت على قصة، يعني لم يتح لي أن أراجع مدى صحتها، لكن لها معنى. للنبي جار كان يؤذيه، في أحد الأيام كف عن أذى النبي فظنه مريضا فعاده، فكانت عيادة النبي له سبب إسلامه. ينبغي أن تحسن إلى جارك ولو كان مسيئا. والجار الجنبي والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هذا جار طارئ، أنت مسافر لحلب مثلا، الذي إلى جانبك هذا جار، جار طارئ في سفر، في حفل أحيانا، في مشروع، أيام طالبان في كلية بعمل واحد، فكل علاقة طارئة مغطاة بكلمة هو الصاحب بالجنب. وفي علماء قالوا هو زميل العمل، أنت في دائرة، أنت مدرس، مدرس معك، أنت محامي، محامي معك في المكتب، أنت طبيب، طبيب معك في العيادة، تاجر جارك بالتجارة، زميل، يعني زميل العمل، أو جار طارئ مسافر. صار في جار ذي القربة، والجار ذي القربة، والجار الجنبي، والصاحب بالجنب، هؤلاء ينبغي أن تحسن إليهم. وابن السبيل، ابن السبيل المنقطع، ابن الطريق ليس له مأوى وقد فقد ماله، هذا ابن السبيل ينبغي أن نحسن إليه. وكثيرون هم أولئك الذين ينقطعون، هم طلاب علم أحيانا يطلبون مبلغا ليعودوا إلى أوطانهم، هذا المبلغ محسوب من الصدقات. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، المفهوم الواسع، في عندك شاب في المحل التجاري، هذا موظف عندك، ينبغي أن تعامله معاملة طيبة، عندك خادم، ينبغي أن تطعمه مما تأكل، وأن تلبسه مما تلبس، وأن لا تكلفه ما لا يطيق، والليل له والنهار لك، إن كلفته ما لا يطيق ينبغي أن تعينه على ذلك وأن تحسن إليه. هذا الإسلام، الفوقية العالية غير إسلامية. هذا أخ مؤمن، أخ عندك تحت يدك، عمال بمعمل، موظفون في محل تجاري، خدام في المنازل، يعني بالمعنى الواسع الآن، هؤلاء ملكت شؤونهم، يعملون لصالحك، يتقاضون منك أجرا، بالمعنى التقليدي العبيد الذين أخذوا أسرى في الحرب. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني أنت إنسان عظمتك ليست في استعلائك، بل عظمة الإنسان في طاعته لله. كان عليه الصلاة والسلام يصغي الإناء للهرة، كان يخدم نفسه، كان في مهنة أهله، هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، اختياله لا أساس له، هو عبد فقير، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيل بمكة، مختالا في مشيته، فخورا في كلامه، يقول أهلكت مالا لبدا، أنا أنفقت على عرس كذا مليون، أنا في سفرتي كلفتني 100,000. هكذا يتباهى بإنفاق المال، يقول أنفقت مالا لبدا. فالمؤمن لا يختال لا في مشيته ولا في حركته وسكنته، كما أنه لا يفتخر بحاله، بل يرى فضل الله عليه، والحمد لله رب العالمين.